فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا ويهدي جميل صدق الله.